ومن فوائد الآية الكريمة أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يرعى بدله ما لا ينكر، فمن فائده أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يرعى بدله ما لا ينكر، لقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا، واسمع دون غير مسلم، وانظرنا بدل راعينا، كما قال تعالى في خطابه للمؤمنين بهذا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أو تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء، وأن قولهم إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاقه، بل في غالب الأحوال كذلك، ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة. فهمين ولا لغة عربية ولا إنجليزية؟ واضح. إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل وزاد المفضل على المفضل عليه، هذا هو الأصل. الأصل في اسم التفضيل أن يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، لكن أحيانا يأتي اسم التفضيل والطرف الآخر ليس فيه شيء، فيه شيء منه. فهنا قال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فهل في قولهم السابق خير؟ ها؟ لا. وهل في قولهم السابق استقامة؟ لا. ومع ذلك قال لكان خيرا لهم وأقوى. طيب، هل مثل ذلك قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ نعم. أما الذي لا يحب النوم فسيقول إنه مثل، لأن النوم فيه خير، والذي يحب النوم سيقول ليس مثل لأن النوم خير. فماذا تقولون؟ أي نعم. نقول النوم الذي يصد عن الواجب نعم لا خير فيه، وإن كان الإنسان يعذر به. طيب، هل مثل هذه الآية قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ نعم. ليش؟ لأن أصحاب النار لا خير في مستقرهم ولا حسن في مقيلهم، ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال، لأن الله قال خيرا لهم وأقوى. ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة والأفعال السيئة والحسنة لا شك أنه ثابت، ما لا أحد ينكر في هذا، لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنة وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟ نعم، القسم تفاضل. نعم، نقول الأعمال تتفاضل، ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، وكذلك أيضا قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل، منها صغائر ومنها كبائر، والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك، وكذلك الصغائر. طيب، فإذا قال قائل هل يلزم من هذا زيادة الإيمان ونقصه؟ قلنا نعم، على أصل مذهب أهل السنة والجماعة ينبني على ذلك زيادة الإيمان ونقصه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعن والعياذ بالله وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حقا، ولهذا لن يسلك الأحسن والخير في مقاله، لأن الله لعنهم. ويتفرع على هذه القاعدة أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله، لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد وخذل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين، لأنك إن تعرضت لعنت، وإذا لعنت طردت وبعدت عن رحمة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر سبب للعن، لقوله ولكن لعنهم الله بكفرهم. طيب، وإذا كان في الإنسان خصال كفر فهل يناله من اللعنة بمقدار ما معه من خصال كفر؟ الجواب الظاهر نعم، وقد يقال لا. قد يقال إن اللعنة عقوبة عظيمة لا تكون إلا على فعل عظيم، وقد يقال إن الحكم المعلق على فعل إن وجد الفعل كاملا فالحكم كامل، وإن وجد بعضه فله بعض الحكم. وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناحى على الميت فعليه جزء من اللعنة لأن معه جزءا من الكفر؟ نعم، يحتمل أن يقال إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض، ويحتمل أن يقال إن اللعنة إنما هي على الكفر الأكبر. ولكن إذا رجعنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه ولعن الوالدين لا يخرج من الملة، تبين لنا أن من عمل عملا أطلق عليه الكفر فإنه يناله من اللعنة بالمقدار ما حصل منه من هذا الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله بكفرهم، ومن فوائد الآية الرد على الجبرية والرد على القدرية، وكلاهما ضالتان في القضاء والقدر، أو كلتاهما فئتان ضالتان في القدر في القضاء والقدر. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، والقدرية يقول إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير. والآية ترد عليه جميعا. أما على الجهمية الذين هم الجبرية فلقوله بكفرهم فأضاف العمل إليهم، وهم يقولون لا يضاف العمل إلى العامل إلا على سبيل المجاز، وإلا فالحقيقة أنه ليس فعله لأنه لا ليس باختياره. وأما على القدرية فلإثبات الأسباب بكفرهم، وهم أي القدرية يقولون إن فعل الإنسان مستقل ليس لله به تدخل إطلاقا، فأنت تفعل وتترك وتقوم وتقعد وتذهب وتجي وليس لله تعالى فيه أي تعلق. أهل السنة والجماعة يقولون عمل الإنسان باختياره لا شك، ولكن من الذي جعله باختياره؟ هو الله، فيكون ناتجا عن مشيئة الله وخلق الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الإيمان، إن شئت فقل يقل الإيمان بالنسبة للمؤمنين أو الإيمان بالنسبة لهم جميعا حسب ما قلنا في الاستثناء، هل هو عائد إلى الواو أو عائد إلى الفعل. ولا شك أن اليهود على فترة على قوة ما جاءهم من الوحي أن فيهم العتاة، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة، لأنه يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. وإلى هنا انتهت الفوائد. نعم.